تدفع الرشوة إلا بقصد تغيير الحق، فالقاضي الذي يأكل الرشوة أشد لعنة والعياذ بالله. مسألة: ولا يقبل هدية ممن لم يكن يهدي إليه قبل يعني قبل ولايته، ولأن حدوث الهدية عند حدوث الولاية يدل على أنها من أجلها ليتوصل إلى ميل الحاكم معه على خصمه، فأما إن كانت بينهما مهادات متقدمة جاز قبولها منه بعد الولاية لأنها لم تكن من أجل الولاية. وذكر القاضي أنه يستحب له التنزه عنها أيضا إلا أن يخشى أن يقدمها بين يدي حكومة أو تكون في حال الحكومة، فإنه يحرم أخذها في هذه الحال لأنها كالرشوة. نعم، يعني أيضا الهدية لها حكم الرشوة، لا يجوز للحاكم أن يقبل الهدية من أحد إلا ممن كانت بينه وبينه مهادات قبل الولاية، يعني أقارب أو جيران أو أصهار أو نحو ذلك بينهم مهاداة قبل الولاية، فإنه إذا تولى أصبح قاضيا لم يمتنع عليه أن يأخذ الهدية ممن كانت بينه وبينه مهاداة سابقة، إلا في حال واحدة، فيما إذا كانت له قضية حاضرة لهذا المهدي فإنه لا يجوز أخذها حينئذ لأن فيها شبهة، لأن في أخذها حينئذ شبهة. مسألة: ولا يجوز له الحكم قبل معرفة الحق، لأن الله سبحانه قال: فاحكم بين الناس بالحق، ومن لم يعرف الحق كيف يحكم به. مسألة: فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة، لقوله سبحانه: وشاورهم في الأمر. قال الحسن: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لغنيا عن مشاورتهم، وإنما أراد أن يستن بذلك الحاكم بعده، وقد شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسارى بدر، وفي مصالحة الكفار يوم الخندق، وفي لقاء الكفار يوم بدر، وروي ما كان أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاور أبو بكر الناس في الجدة، وشاور عمر في دية الجنين، ولا مخالف في استحباب ذلك، ولأنه قد ينتبه بالمشاورة ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة، وقد ينتبه لإصابة الحق ومعرفة الحادثة من هو دون القاضي، فكيف من يساويه؟ وقال أحمد: لما ولي سعيد بن إبراهيم قضاء المدينة كان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما، ولما ولي محارب بن دثار قضاء الكوفة كان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما. وما أحسن هذا لو كان الحكام يفعلونه ويشاورون وينتظرون. هذه المسألة لاحقة للمسألة التي قبلها، وهي أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم قبل معرفته الحق، فإذا أشكل عليه وجه الحق ماذا يصنع؟ قال: يشاور أهل العلم وأهل الأمانة. ينبغي أن يكون للحاكم في مجلسه من يشاوره من أهل العلم وأهل الأمانة حتى تقع أحكامه موقعها، والمشاورة هذه كما يقول العلماء من عزائم الشريعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نزل عليه الأمر من ربه بها، فقال تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر، وهذه صيغة ماذا؟ صيغة أمر، والأمر يقتضي الوجوب. يقول: والنبي عليه الصلاة والسلام كان غنيا عن المشاورة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه العلم والحكمة، والوحي يتنزل عليه يبين له وجه الصواب، فهو في الحقيقة مستغن عن ماذا؟ عن المشاورة، ولكنه أراد بها أن تكون سنة لمن بعده من الحكام يستنون بها، لأن في المشاورة زيادة تعرف لوجه الحق. وقد يكون بعض الناس ممن هم أقل علما من غيرهم أكثر تعرفا لوجه الصواب في حادثة معينة من الحاكم نفسه، قد يظهر لهم شيء خفي عليه. فالمشاورة هي مراجعة البعض إلى البعض لتعرف وجه الحق. فلذلك ينبغي أن يكون عند الحاكم المسلم من يشاوره، لكن من؟ من أهل العلم وأهل الأمانة، لأن هؤلاء هم الذين يعتمد عليهم وهم الذين يوثق بقولهم. أما غيرهم ممن لم تتوفر فيهم الأمانة أو لم يتوفر فيهم العلم، هؤلاء لا حاجة به إليهم، فلا بد له من مشاورة أهل العلم وأهل الأمانة حتى يتعرف وجه الحق. وقد شاور النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر من ذلك، حتى تقول الرواية: ما كان أحد أكثر مشاورة لأصحابه من الرسول عليه الصلاة والسلام. وشاور أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاور عمر أيضا في بعض الأقضية وفي بعض النوازل. وهذا كله يدلنا على أن هذا الأمر سنة ثابتة، فلا بد للحاكم من الاعتماد عليها. مسألة: ولا يحكم وهو غضبان، لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك. وكتب أبو بكر إلى ابنه عبد الله بن أبي بكر وهو قاضي بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. هذا هو الأصل. الحديث الصحيح هذا اعتبره العلماء رحمهم الله أصلا قاسوا عليه أمورا كثيرة تشابهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى القاضي عن القضاء حالة الغضب، قال: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ قال العلماء: لأن الغضب يسبب تشويش الفكر وعدم القدرة على التثبت، ينتج عنه عدم القدرة على التثبت. فلذلك لو حكم القاضي في هذه الحال ربما خالف وجه الصواب فيمتنع عليه القضاء في هذه الحال، ولا بأس من أن يؤخره. تأخير القضاء في هذه الحال خير من القضاء مع عدم إصابة وجه الحق. وقد قاس العلماء على هذا الأمر كل أمر يشوش الفكر، كل أمر يشوش الفكر يمتنع معه القضاء، قياسا على ماذا؟ قياسا على منع القاضي من القضاء حال الغضب. العلة في هذا التي استنبطها العلماء هي تشويش الفكر، فقالوا: كل ما وجد فيه تشويش للفكر امتنع معه القضاء. فقالوا: لا يقضي وهو جائع جوعا شديدا، ولا يقضي وهو حاقد، ولا يقضي وهو خائف، ولا يقضي وهو يغالب النوم ما به نعاس شديد، ولا يقضي وهو يعاني من مرض. كل أمر يشوش الفكر يمنع القاضي من القضاء، قياسا على منعه من القضاء حال الغضب. مسألة: ولا يحكم في حال يمنع استيفاء ولا يحكم في حال يمنع استيفاء الرأي. فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى: إياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس. وفي معنى الغضب كل ما يشغل فكرة من الجوع المفرط والعطش الشديد والوجع المزعج ومدافعة الأخبثين. الأخبثان هما البول والغائط وشدة النعاس. والأطيبان ما هما؟ الماء والطعام. ما هما الأطيبان؟ نعم الأطيبان. الأخبثان قلنا هذان الأخبثان، لكن ما هما الأطيبان؟ ها؟ في شيء يعني والنكاح. نعم اقرأ شيء. وشدة النعاس والهم والغم والحزن والفرح، فهذه كلها تمنع استيفاء الرأي الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، فهي في معنى الغضب المنصوص عليه فتجري مجراه. مسألة: ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا، لأنه ربما منع صاحب الحاجة من الدخول عليه. هذه على كل حال مسألة اجتهادية، لكن إذا وجد ما يدعو إلى ذلك فلا بأس، بشرط مراعاة حقوق أصحاب الحاجات. يعني أن يقفل الباب في بعض الأوقات، كما إذا كانت هناك جلسة بين متخاصمين بينهما أمور لا يحسن اطلاع عامة الناس عليها، فإنه يغلق الباب ويكون هناك بواب، لكن في أوقات معينة لا بد أن يفتح الباب بين الناس وبين القاضي. مسألة: ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. وروى عمر بن شيبة في كتاب القضايا بإسناده عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لم يرفعه على الآخر، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. وفي رواية: فليسوي بينهم في النظر والمجلس والإشارة. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى: واس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك، ولأن الحاكم إذا ميز أحد الخصمين على الآخر حصر وانكسر، وربما لم يقم حجته، فأدى ذلك إلى ظلمه. إذا ثبت هذا فإنه يجلس الخصمين بين يديه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم، رواه أبو داود. ولأن ذلك أمكن للحكم في الإقبال عليهما ولأن ذلك بالرفع. ولأن ذلك أمكن للحاكم في الإقبال عليهما والنظر في خصومتهما. يعني هذه من آداب الحكم ومن الشروط التي يجب أن يلتزم بها القاضي، فلا بد من التسوية بين الخصمين، حتى قال العلماء في لحظه ولفظه، فلا ينظر إلى أحد الخصمين أكثر مما ينظر إلى الآخر، ولا يكلم أحدهما أكثر مما يكلم الآخر من غير حاجة، فلا بد من العدل بينهما. يروى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سرق له سرج فرسه، سرقه رجل ووجده سرق وجده بيد يهودي، فأنكر اليهودي أن يكون هذا السرج له، وقال هذا سرجي بيدي، فتحاكم إلى القاضي، فأمر علي رضي الله عنه قاضيه أن يقضي بينهما، فقال ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فغضب علي رضي الله عنه وقال لا تقل هذا، إشعار بأن هذا المجلس ليس فيه مزية لأحد على الآخر، لأنه إذا ناداه بأمير المؤمنين ماذا يكون حال الخصم الآخر؟ سيفرق وسيرتعد وربما ضاعت عليه حجته. فقضى بينهما فطلبه البينة، قال ليست لي بينة، فقضى به لمن كان بيده، قضى بالسرج لمن؟ لليهودي. فعجب اليهودي من هذا الصنيع، أمير المؤمنين يقضي عليه قاضيه لمصلحة يهودي، فعندما رأى ذلك قال يا أمير المؤمنين هو سرج، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكانت هذه الحادثة سببا لإسلامه. الشاهد في هذا أيها الإخوة أنه لا يجوز للقاضي أن يظهر احترام بعض الخصوم أو توقيرهم أو أن يتلاين في الكلام معهم أكثر مما يتلاين مع غيرهم، لأن هذا يؤثر على سير القضية ويشعر الخصم الآخر بالضعف أمام خصمه، فلذلك لا بد من التسوية بينهما. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. لا بد أن يتكلم حتى يفهم عنه. الإشارة وإن كانت مفهمة في كثير من الأحيان، إشارة الأفرس المفهمة معتمدة في الشرع، لكن أن يكتب أن يتكلم القاضي كلام القاضي هذا شرط في صحة توليه القضاء، لأن هناك ألفاظا محددة لا بد من النطق بها، وقد يراجع بعض الخصوم وقد يقرر بعض الجنان، لا يمكن أن يحصل ذلك إلا بلفظ معين محدد، فلا بد له أن يكون متكلما. يقول ما حكم الرجل الذي لا يكلم زوجته الكلام الطيب ولا ينام في فراشها إلا عند الحاجة ولا يلاعبها؟ الله سبحانه وتعالى أوجب العشرة بالمعروف بين الزوجين، فقال تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أن الزوجة يجب عليها أن تحسن معاشرة زوجها وأن تلين له الكلام وأن تحسن التبعل له، كذلك هو مأمور بأن يعاشرها بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذا الرجل إذا كان لا يكلم زوجته لأمر شرعي هناك سبب شرعي يدعو إلى عدم كلامها فهذا قد يكون له فيه حق، ولكن لا يجوز أن يكون هذا على صفة مستمرة، فإن الهجر بين الزوجين الهجر إنما يكون في المضجع وهجروهن في المضاجع، فإذا وصل الحال إلى أنه لا يكلمها أبدا هذا وصل إلى حال لا يمكن أن تستقيم معه الحياة الزوجية، ولكن عندما ينام معها في بعض الأوقات ويقضي وطره منها هذا يدل على أنه لم يزهد فيها، وهذا لا يسوغ له ولا يجوز له شرعا أن يفعل ذلك. عليه أن يلين الكلام معها، وعليه أن يحسن عشرتها بالمعروف، وعليه ألا يهجرها إلا لسبب شرعي ولفترة محددة، ولكن لا يجوز له أن يديم هجرها وأن يعاملها أبدا بهذه المعاملة، فإن هذا أمر لا يجوز شرعا. أقول هل يجوز إعطاء الرشوة ليحكم له بحقه إذا بحيث إذا لم يعطي الرشوة لا يحكم له القاضي بحقه لكون القاضي مرتشيا أو لكونه سافرا؟ اسم الرشوة سمعتموه، لعن الله المرتشي الراشي والمرتشي والرائش، ولا يجوز أن يدفع الإنسان مالا لمن يقضي له، لكن هناك بعض الحالات تكلم العلماء فيها وأجازوا أن يدفع الإنسان مالا لتخليص حقه من ظالم، تخليص حقه من ظالم، أما أمام القضاء فإنه هو يزعم أن الحق له، وغيره وخصمه أيضا يزعم أن الحق له، فإذا دفع مالا ليحكم له القاضي كان واقعا في الإثم بلا شك، لكن إذا كان ماله هذا بيد ظالم لا يستطيع أن يخلصه منه بحال إلا أن يدفع له رشوة، أو كان هذا الظالم قاطع طريق مثلا يمنعه من المرور أو يمنعه من أخذ حقه ولا يرتدع عن ذلك إلا بإعطائه رشوة، فهنا أجاز العلماء أن يدفع الإنسان المسلم لهذا ما يخلص به نفسه وماله في هذه الحال، لكن في حال التقاضي لا. والأخ ذكر إذا كان القاضي كافرا، إذا كان القاضي كافرا ويقضي على كافر أيضا، هنا ننظر إذا كان هذا القاضي هو استيقن المسلم هنا، وهذه مسألة ديانية بينه وبين الله، إذا استيقن من أن هذا القاضي سيحكم عليه لمصلحة الكافر الآخر وهو صاحب الحق، يعني إذا كان الحكم للكافر بحق فإنه لا يجوز له أن يدفع الرشوة، لكن لو فرض أن مسلما وجد في ديار الكفر والقاضي كافر والخصم كافر وهو يعلم يقينا أن الحق له، وإذا لم يدفع هذه الرشوة لم يحكم له بحقه فيتضرر به، فحينئذ يأخذ حكم الحالة السابقة وهي أن يدفع مالا لتخليص حقه، لكن إذا كان الكافر الخصم الكافر صاحب حق فإنه لا يجوز للمسلم أن يدفع للقاضي الكافر مالا ليحكم له على الكافر الآخر. يقول اعتاد كثير من النساء عند انتهاء العدة إطعام الطعام سواء من عدة الوفاة أو عدة الطلاق، هل ذلك يجوز أم لا؟ إذا فعلته المرأة على سبيل الصدقة أو على سبيل الإكرام لمن حولها من نسائها أو أقاربها، أو فعلته أيضا شكرا لله سبحانه وتعالى أنها أدت هذا الواجب وخرجت مما هي فيه، فهذا لا بأس به، لكن إذا اتخذته النساء على أنه عيد أو اتخذته النساء على أنه واجب أو اتخذته النساء معتقدين فيه أمرا معينا أنه من لوازم العدة أو أنه من تكريم الزوج الميت، فإن هذا أمر لا يجوز.